تكلمنا بالأمس عن الألفاظ المشتركة مما يعد من المتشابهات كاليد والساق والعين والجنب والنفس، يد الله فوق أيديه، كل شيء هالك إلا وجهه، فثم وجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ولتصنع على عين تجري بأعيننا، فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم تكلمنا بعد ذلك عن كلمات أخرى مثل القرب، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وتكلمنا عن الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وتكلمنا عن المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ ولذلك تكلمنا عن وقلنا عن أقوال العلماء فيها، وخلصنا إلى أن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه بغير كيف، بغير كيف، كيف وكيف وكيف وكيف لا تصح مطلقا في جناب الله تبارك وتعالى. نتكلم اليوم عن الأعراض النفسية، الأعراض النفسية مثل الحب، الغضب، الرضا، العجب، الرحمة، وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال في الحب يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب من الأعراض النفسية الموجودة في الناس، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ودي برضو من الألفاظ الايه المشتركة، احنا لما كلمنا في المتشابهات وقسمناها قلنا المتشابهات قد تكون لفظ مفرد غير معلوم المعنى، غير معهود الكلام به، زي الأب يزفون يهرعون، وقلنا قد يكون لفظ مشترك زي اليد والعين وما إلى ذلك، وبعدين قد يكون جملة مركبة، والجمل المركبة دي بيبقى التشابه فيها ناشئ من حاجات كتير. وبعدين قلنا إن المتشابهات أيضا في المعاني، والمعاني هي عبارة عن صفات الله تبارك وتعالى، صفات الذات وصفات يوم القيامة، وقلنا متشابه مشترك بين اللفظ والمعنى، وده بقى اللي بيحتاج لنظر ولفكر، علشان فيه حاجات كتير زي التقديم والتأخير والكيفية والزمان والمكان وما إلى ذلك. طيب، الصفات دي اللي هي الأعراض النفسية دي زي صفة الرحمة، تمام، موجودة صفة الرحمة في آيات كثيرة. أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. وقال كمان رحمتي واسعة كل شيء. والحديث أن رحمة الله تبارك وتعالى غلبت غضبه. في كمان كلمات أخرى بتفيد المكان غير بقى الأعراض النفسية. يعني احنا اتكلمنا عن الألفاظ المشتركة اللي تفيد الجوارح، اليد والعين والساق، وبعدين اتكلمنا عن الألفاظ اللي بتفيد عوارض نفسية. في ألفاظ تانية بتفيد المكان، احنا اتكلمنا عن الفوقية مش كده برضو. العندية بقى، العندية عند، زي مثلا النهاردة احنا بنقرأ في الصلاة قلنا ايه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، مش كده. وقرينا امبارح او اول امبارح في سورة هود، وآتاني رحمة من عنده. وفي سورة الكهف امبارح ولا اول امبارح قلنا في العبد الصالح، اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفي بعذاب من عندهم، فتربصوا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون. بيقولوا في العندية بالذات قد تكون الكلمة إشارة إلى التمكين، التمكين والزلفى والقربة والرفعة، لأن المكان يستحيل على الله تبارك وتعالى. لأن احنا قلنا أن الله تبارك وتعالى كان قبل المكان وقبل الزمان، وهو الآن على ما عليه كان. فلما تقول عند ربنا، عند ربنا فين؟ ما هو بدام عند يبقى فين، وبدام فين يبقى مكان، وبدام مكان يبقى يستحيل على الله. فقالوا ان لفظ العندية يؤول بالزلفة، بالتمكين، بالقربة، بالرفعة. في لفظ تاني برضو مشكل، المعية. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو معكم اينما كنتم، ما يقول من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم. طيب ربنا سبحانه وتعالى كمان بيقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، في سورة الأنعام. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في ظرفية، وقلنا في إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، مش كده. قام في الليل يبقى ده ظرف إيه؟ زمان. جلس في الحجرة يبقى فيه هنا ظرف ايه؟ مكان. فهو الله في السماء، فيه هنا ظرفية، وبدام في السماء تبقى ظرف مكان. والله تبارك وتعالى متقدس عن المكان. فقالوا لا، الظرفية هنا مش خاصة بمكان السماء والأرض، وإنما ظرفية خاصة بالعلم، يعلم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، يبقى فيه متعلقة بيعلمه مش متعلقة بظرف المكان. وبالتالي يبقى مفهوم الآية هو عالم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم سركم ويعلم جهركم ويعلم ما تكسبون. تأويل كمان فيه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. ما هي فيه برضه ايه من غير علم بقى، ديكها قالوا فيه هنا متعلقة بايه؟ بيعلم. طب دي بقى ما فيهاش يعلم، دي فيها وهو الله في السماوات وفي الارض، ها يعلم سركم وجهركم ديكها. انما هنا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم. نعمل ايه في الظرفية دي؟ فقالوا انه المقصود وهو في السماء اله وفي الارض اله، ايوه هو معبود في السماء وهو معبود في الارض، لان في تفيد الظرف وظرف المكان والمكانية تستحيل على الله تبارك وتعالى. كمان في قوله تبارك وتعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان في سورة الرحمن. طب ازاي سنفرغ دي؟ يعني هنتفرغ لكم، يعني ازاي؟ يعني مشغول وحيسيب شغله ويجيلهم سنفرغ لكم ايها الثقلان. فاولوها قالوا اي سنقصد اليكم، برضو هو محاولة تنزيه لله تبارك وتعالى عن المشابهات، التشبيه بالناس، التشبيه بالخلق في الجوارح، اليد والعين والقدم والنفس والوجه والجنب، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن المكان من حيث الفوقية، من حيث العندية، من حيث المعية، من حيث التوجه، زي الاستواء، استوى على العرش، قالوا قصد، قالوا توجه، قالوا استولى. كل ده هو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. احسن ما يقال بقى، وده لازم تحفظوه، واللي بيكتب يكتب، على كل حال الشرايط متسجلة وان شاء الله تجدوا فيها كل شيء. خد بالك بقى، كل صفة يستحيل على الله تبارك وتعالى تحقيقها فيه، كل صفة يستحيل تحقيقها على الله تبارك وتعالى تفسر بلازمها. بمعنى تجد اللفظ مثلا يد الله فوق أيديهم، نقول ظاهر اللفظ غير مراد وإنما يراد لازمه. غضب الله عليهم، صفة الغضب نحن أكلمناش فيه، زي غضب الله عليهم، وزي ما بنقول غير المغضوب عليهم، صفة الغضب، صفة الرضا، صفة الحب، الصفات دي كلها. فكل صفة يستحيل تحقيقها أو تستحيل حقيقتها على الله، يعني يقول مش ممكن، يستحيل. وربنا له ايد، له رجل، له عين، ربنا يجي، وجاء ربك، ربنا له جنب الله، ربنا له وجه، كل شيء هالك الا وجهه. غضب، ربنا غضبان عليهم والعياذ بالله. ربنا بيحب الناس الطيبين، ربنا رضي عن المؤمنين. فكل صفة يستحيل حقيقته، تستحيل حقيقته، حقيقة الصفة يعني حقيقة اللفظ على الله تبارك وتعالى، إنما يراد لازمها ولا تراد الصفة. فتفسر باللازم يعني جميع الأعراض النفسية مثل الرحمة، الفرح، السرور، الغضب، الحياء، المكر، ومكر الله، مش كده؟ مش موجودة دي؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب الاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. السخرية، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ما هذه الصفات دي اهي كلها اهي، سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يبقى جميع الصفات دي عموما بقى، خلينا نتكلم بالنسبة لنا احنا، بالنسبة احنا كبشر، لها أوائل ولها غاية. خلاص، الأعراض النفسية لها أوائل ولها غايات. فنضرب مثال بإيه؟ بالغضب. أول الغضب إيه؟ غليان دم القلب. غليان دم القلب، يغلي الدم في العروق فتنتفخ الأوداج وتنفر العروق ويحمر الوجه. مشاعر، تحرك، كيمياء بتحصل في الجسم، زي ما الدكاترة بيقولوا بيحصل تغييرات كيميائية في الدم، وده الديفرنس، ويحصل تغييرات في الدم وفي الجسم ينشأ عنها الغليان، والضغط بيرتفع والوش يحمر وتتفخ الأوداج. ده أول الغضب. غايته إيه؟ ما هي الغاية؟ إيصال الضرر إلى المغضوب عليه، مش كده؟ ده الأساس. ابنك عمل حاجة زعلتك، الدم بيغلي في عروقك، راسك بتغلي، دمك بيغلي، الدم بيغلي في قلبك، وشك بيحمر، بتتضايق، النهاية بتوصل لإيه؟ تعالى هنا يا ولد وتروح ضربه قلمين، خلاص خلص الغضب ورقت أنت، زعقت فشيت غلك. يبقى الغضب أوله غليان دم القلب، انتفاخ الأوداج، احمرار الوجه، نفور العروق تنفر، غايته إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. طيب الحياء، هذه برضه ما قلناهاش، نقولها بقى. مش ربنا بيقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ طيب الحياء من العوارض والأعراض النفسية، أوله انكسار في النفس، انقباض النفس عن كل قبيح، الأساس فيه. أوله غايته، الغرض منه، نهاية الحياء إيه؟ ترك الفعل، ترك الفعل. البنت كبرت وبقت شابة ماشية في الشارع، فيجي لها حياء وشها يحمر وتبقى ماشية كده حسن رجلها عريانة، كانت بنت صغننة وديها عريانة، الحياء يجي لها فوشها يحمر وتنقبض نفسها عن فعل القبيح وتنكسر كده وتتكسر، تنكسر نفسها. الغاية بقى النتيجة انها تروح تغطي ايديها وتغطي رجليها وتغطي شعرها، تقول ايه؟ تحتشم وترتدي الزي اللي يحفظ لها ايه؟ حياءها. فالحياء انكسار في النفس، اوله غايته ترك الفعل. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى ينسب اليه الحياء، نقول اللفظ او ظاهر اللفظ غير مراد، وانما المراد لازم اللفظ. يعني ايه لازم اللفظ؟ اي الملازم له، الناتج، النهايه، النتيجه، الغايه. فلما نقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، أي ليس الحياء بمانعه عن ضرب الأمثال. فأول الحياء لا يحدث مع الله، إنما يحدث إيه؟ الغاية بس، إنه لا يترك ضرب الأمثال فيضرب الأمثال. فلما نقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، أي ليس الحياء بمانعه عن ضرب الأمثال. فأول الحياء لا يحدث مع الله، إنما يحدث إيه؟ الغاية بس، إنه لا يترك ضرب الأمثال فيضرب الأمثال. خدت بالك؟ الغضب، أول الغضب غليان الدم وما إلى ذلك زي ما وصفنا. فلما يقول غضب الله عليهم، الأوائل مش موجودة خالص، موجود إيه؟ الغاية. غاضب عليهم يبقى المراد لازم اللفظ، أي إيصال الضرر إلى المغضوب عليهم بالعذاب، لكن هو نفسه مش حاجة، مفيش لا احمرار الوجه ولا انتفاخ أوداج ولا غليان دم القلب. الفرح، الفرح تجد الإنسان لما يفرح يحصل انبساط في أساريره، وجهه ينور كده ويحصل له برضه جوه نفسه حاجة ويزقطط كده وينبسط. وبعدين إذا كان ست تقوم زغراطة مثلا، وإذا كان راجل يقوم يقول حاجة، يقول إيه، يقول يعني يعبر عن الفرح بشيء. ها؟ فربنا سبحانه وتعالى الفرح بالنسبة له، نقول إن اللفظ غير مراد، ظاهر اللفظ غير مراد، والمراد لازمه. يبقى كل الصفات الخاصة بالأعراض النفسية كالرحمة والغضب والفرح والسرور والمكر والحياء والاستهزاء والسخرية، كل هذه الألفاظ إذا رأيناها وقرناها في القرآن نقوم نعرف أن الحاجات دي كلها مقصود بها لازمها، لأنها من حيث أنها صفات فهي يستحيل حقيقتها على الله. حقيقة الصفة تستحيل، صفة الفرح، صفة الغضب، صفة المكر، من حيث إيه وصفها حقيقتها، حقيقة الغضب إيه، غلي أنف دمه، حقيقة الفرح إيه، انشراح في الصدر، ولا حقيقة المكر إيه، إنك تقعد تدبر وتفكر وتعمل، ها حقيقة الاستهزاء إيه، إنك تحتقره وتبصره من فوق كده وبعدين تستهزئ بيه بالكلام بقى، ها وتصغره. حقيقة هذه الصفات الأعراض النفسية إن هذه الحقيقة كانت تستحيل على الله، لأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فنقول اللفظ ظاهر اللفظ وحقيقة اللفظ غير مراد، وإنما المراد لازمه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن مش بقى ينجذب ليه بقى زي الحب، حقيقة الحب اللي احنا فاهمينه يستحيل على الله، امال يبقى لما بيحبهم ربنا يعني ايه؟ يعني يعطيهم من الثواب ما يرضيهم وما يسعدهم. حقيقة الغضب ايه؟ يوصل اليهم من العذاب ما يؤلمهم وما يوجعهم. واضح؟ طيب العجب برضو في آية يمكن قلتها لكم بارح اللي هي وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، دي في سورة الرعد. طيب جايبين آية كمان في سورة الصفات هي بتقرأ بل عجبت ويسخرون، تاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض القراء بيقروها بل عجبت بتاء الفاعل، فقالوا لا يستحيل العجب على الله تبارك وتعالى، وإنما هي موافقة من الله تبارك وتعالى لرسوله، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجب من شيء. وتصبح معنى الآية الأمر كما تقول، الأمر كما تقول، يعني إن عجبت وإن حدث لك هذا العجب فالأمر كما حدث، تعجب منهم فلك يعني لك حق إنك تعجب منهم لأنهم بيعملوا كذا بيعملوا كذا بيعملوا كذا، فهي موافقة من الله تبارك وتعالى لرسوله فقط، لكن الله تبارك وتعالى لا يعجب من شيء. خلاص. بعد كده هنخش بقى في أوائل السور، مفتتحات السور بقى اللي هي الحروف المقطعة. طبعا انتوا عارفين اللغة العربية، حروف اللغة العربية 28 حرف، 28 حرف. الحروف اللي افتتحت بها السور 14 حرف. عدد السور التي افتتحت بهذه المفتتحات 29 سورة. طيب نشوف الناس قالوا ايه، نشوف الناس قالوا ايه في مفتتحات السور دي، قالوا حاجات كتير قوي نقولها. قالوا ان هذه الحروف كل حرف يدل على اسم من اسماء الله، الف لام ميم، الف الله، لام لا اله الا الله، ميم عليم او رحمن او مجيد، الف لام راء الله لا اله الا هو الرحمن او رحيم، حا ميم حا حليم، ميم عليم. طبعا ده كلام ملوش سند، ملوش سند، ملوش اصل، استنتاج. هل يصح الاستنتاج في حاجه احنا ما نعرفهاش؟ لا. طيب قالوا دي حروف تدل على كلمات، ألف لام أرى، أنا الله أرى، أنا الله أرى. وقالوا العرب بتجيب الحرف تدل بيه على الكلمة، وجابوا أشعار يستدلوا بيها، زي مثلا على سبيل المثال يعني فقلت لها أقبلي، فقلت لها أقبلي، فقالت أي أقبلت. وجايبين أشعار بقى كتير قوي يستدلوا بيها على إن العرب ممكن تقول أول حرف تدل على الكلمة، يبقى الحروف تدل على كلمات، كلام برضو مش مظبوط. قالوا هو قسم أقسم الله به، حاميم والكتاب المبين، قسم مفيش دليل عليه، مفيش دليل. قالوا إنها أسماء للقرآن، الكتاب، الذكر، النور، البرهان، الهدى، فبرضو من ضمن أسماء القرآن حاميم ده اسم القرآن، ألف لام ميم اسم القرآن، ياسين اسم القرآن، مردود عليهم، لأنك لما تمسك ياسين والقرآن الحكيم يبقى ياسين حاجة والقرآن إيه؟ حاجة تانية، ما تبقاش أسماء للقرآن. قالوا طيب ما هي أسماء للسور؟ سور، لا ما نقدرش نقول كده لأن فيه طاسين ميم سورتين، نقول طاسين ميم أنهي سورة فيهم؟ حاميم أنهي واحدة؟ أنهي واحدة؟ الزمر ولا فصلت ولا دخان ولا الجاثية؟ ألف لام ميم أنهي فيهم؟ البقرة ولا آل عمران ولا العنكبوت ولا الروم؟ أنهي ما أسماء للصور؟ لا ما تمشيش. قالوا الحروف دي كلها جبها لمها اللي هم الأربعتاشر حرف يشكلوا اسم الله الأعظم، بس ما نعرفش نولفها، ما نعرفش نألفها. التأليف بتاع اسم الله الأعظم من الأربعتاشر حرف ما نعرفوش، وهم مش هيبقوا أربعتاشر بقى، هيبقوا أقل، لأن حاميم متكررة والتاني نجيبهم كلهم هنلاقيهم برضو كام حرف؟ أربعتاشر، برضو هم أربعتاشر حرف، ففي اسم مكون من أربعتاشر حرف. قالوا أيوة اسم الله الأعظم، بس الحطة نقول أول الألف ولا الحاء ولا الميم ولا الره ولا الصاد ولا السين ولا الطاء ولا القاف ولا الصاد؟ طيب كلام برضو ملوش أساس. قالوا ده فواتح الصور، دي فواتح، يعني ايه فواتح؟ قال لك العرب كانت تفتتح الشعر والقصائد بل ويقول، لا بل ويقول، فالقرآن كلام ربنا فبيفتتح بحروف غير الحروف اللي افتتحوا بيها قصائده، مجرد مفتتحات، افتتاحات للصور، افتتاحيات يعني. طب ما في صور مفتتحة بيها وصور مش مفتتحة بيها. في حاجة خطيرة جدا بقى اتقالت، ان الحروف دي تدل على حساب، حساب، وده شغل اليهود بقى، وهو من جملة السحر، والسحر كفر. الالف تدل على رقم، والميم تدل على رقم، وعملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود، وقالوا نزل عليه ألف لام ميم مجموعهم 27، يبقى عمر الأمة 27 سنة. فرحوا له قالوا له اقرأ أنت بتقول ألف لام ميم؟ قال لهم أيوه. قالوا له تبقى عمر أمتك 27 سنة، هل عندك حاجة تانية؟ قال لهم أيوه، ألف لام ميم را. قالوا لا دي تبقى أكتر، تبقى 72 سنة. قالوا طب عندك حاجة تانية؟ قال لهم صاد. قالوا الله. طب وقعدوا يحسب يحسب يحسب، وكل ما يقول لهم حرف يحسبوه، والحساب ده اسمه حساب أبي جاد، أبي جاد حساب مشهور أوي، حساب أبي جاد اللي هو بيحط لكل حرف رقم، لكل حرف رقم، يعني مثلا الألف واحد، الباء اثنين، وهكذا. وبعدين يجيب الحروف دي ويعملها، وزي الراجل اللي قال لك حرف 19 وحساب 19 وعليها 19 وقاف جت 19 مرة في صوت قاف وصاد جت 19 مرة في صوت صاد 19 ومضاعفات 19 بكل ده. بعض الناس عدوه من السحر وقالوا يبقى كفر، وبعض الناس قالوا انه ده خطل وكلام ملوش اساس وكله كذب في كذب، والمخترع له أصلا يهودي، واليهود هم اللي يهتموا بعلم حساب الحروف، ويسمى حساب أبي جاد. طبعا ده كلام مش مظبوط. قالوا بقى أنها حروف تنبيه. العرب بتقول إيه لما تيجي تنبهك لكلام؟ أما، يقول لك أما والله كذا وكذا وكذا، ويقول لك ألا كذا كذا كذا. فأما وألا حروف تنبيه للسامع، يفتتح بها المتكلم كلامه فيشد سمع الإنسان، يوم ينتبه لما هو آت من كلام. وربنا سبحانه وتعالى عشان كلامه مش زي كلام الناس، فالتنبيهات اللي جابها في القرآن تخالف تنبيهات الناس. فالحاميم ألف لام ميم ياسين طه تنبيه زي أما وألا، إنما يخالف تنبيهات الناس لأن القرآن يخالف كلام الناس. قالوا كده. قالوا حاجة كمان، قالوا سيدنا جبريل لما بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بينزل فجأة، والمعتاد في البشر في الدخول على الغير الاستئذان، والاستئذان بيكون بحاجتين: إن كان فيه باب بتخبط على الباب، وإن كان ما فيش باب بتقول إيه زي ما بيقولوا الناس عندنا في الألياف، يقول لك يا ساتر يا ساتر، ثم الناس تعرف إن في حد، ها يا أهل الدار السلام عليكم، أي حاجة بتقولها تستأذن بها على الناس. جبريل بقى لما ينزل، طب هيخبط على باب ده ولا هيعمل ازاي؟ ده بينزل والأوضة مقفولة، يعني بينفد من السقف وينفد من الباب وينفد من الجدران، مش ما فيش باب هيحجزه. فكيفية دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاستئذان، أو على الأقل استعداد النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي، فكان لابد من شيء ينتبه به ويتفرغ بالكلية لاستقبال الوحي. هي الحروف دي سببها كده، ينزل جبريل يقول له ألف لام ميم، على طول ياخد باله ينتبه ان الوحي جه وجبريل جه، فيستعد ويتفرغ بالكلية. طب ما هو ده برضو مردود عليه بكيفية الوحي اللي احنا شرحنا لكم، لما كان بيقول انه جبريل بيجيله ساعات على صورة الرجل فيكلمه، وساعات يجي كصلصلة الجرس وهو اشده عليه. ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لما بيجي جبريل بيقول لي الف لام ميم الف لام راء حاميم يا طه ياسين انتبه. طيب في كلام تاني قالوه برضو، قالوا ان العرب لما كانت بتسمع القرآن كانوا يعملوا ايه؟ يسدوا دنهم، وكانوا يعملوا ايه؟ يتصايحون ويتجاذبون ويتضحكون، زي ما قالوا ايه؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يهيصوا ويزيطوا، يعملوا زيط وزنبليطة واي كلام، يقوم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعش الناس، وهم كمان ما سمعوش القرآن، زيطوا زمعملوا واشتغسوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم، مش كده؟ واستغشوا ثيابهم، طب هيسمعوا ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى نزل الحروف دي علشان تقرع أسماعهم. يوم يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ حاميم، ايه ده؟ ايه بيقول ايه؟ ايه ده بيقول ايه؟ يوم يضطر يعمل ايه؟ يدير ودنه. اذا ادى ودنه هيسمع ورا منه ايه؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون. هيسمع، واذا سمع قد ترق القلوب وقد ترق الافئده. فمن رحمة الله تبارك وتعالى نزل هذه الحروف لجذب انتباههم، فقد كانوا يلغون في القرآن ويتكلموا ويهيصوا زي ما قالوا وأخبرنا ربنا عنهم، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فربنا من رحمته بهم أنزل هذه الحروف تقرأ أسماعهم فيضطر يدي سمعه، فإذا سمع الحروف سمع ما بعد الحروف، وإذا سمع ما بعد الحروف قد ترق الأفئدة وتلين القلوب لهذه الآيات البينات. طيب، في حاجة أنا عاوز أقولها مهمة، يمكن جاوبتها على سؤال أحد الناس من يومين كده، وأحب أكررها عشان دلوقتي هي جاية في موضعها. كلنا نعرف إن العرب كانوا بيتربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، وبيدوروا له على غلطة، متشوفون لعثرة، مترقبون لسقطة، صح ولا بصح؟ مش كانوا كده؟ مش بس عاوزين يخرجوه أو يقتلوه أو يثبتوه، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لا، كانوا حريصين على ذلة منه، متشوفين على عثرة في كلامه. ودول بقى فصحاء العرب، علماء اللغة ذوي الأفهام والعقول، تسمع شعر الجاهلية الحكمة كلها في شعرهم، الفن كله في الصياغة اللفظية، البلاغة، الفصاحة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم، وانتوا عارفين كلكم قصة سورة فصلت، ولما قالوا مين يروح مين يروح، قال لهم انا اروح، فرحوا وجاء، فقالوا لقد جاءكم بوجه غير الذي ترككم عليه، وجاء قال لهم والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر، انا سمعت شعر وسمعت سحر وسمعت كلام الكهان ولفت الدنيا، الكلام ده كلام له شعر له سحر وله شعر وله نثر وله كذا. قالوا الله انت صبقت، انت جننت، انت جرارك في مخك، سحرك محمد. فقال لهم طب نقول في ايه؟ نقول انه قول بشر بس ما نقولش السحر. فنزل القرآن يقول ايه؟ فنظر فعبس وبصر وأدبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، سأصليه سقر، لانه شاف الحق. ايه اللي شافه بقى ده؟ أمية ده ايه اللي شافه وايه اللي سمعه وخلاه يقول كده؟ اول ما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد انت فينا ما قد علمت، ان اردت ملك ملكناك، وان اردت مال جمعنا لك مالا فتكون اكثرنا مالا، وان اردت ملكا ملكناك علينا، وان كان يا محمد هذا الذي ياتيك رؤيا شغل جن يعني عفاريت، ابتغينا لك الطب والعلاج والدواء، ولكن انت فرقت بين الاب وابنه واخ واخي، وجئت بما لم يات به الاولون. فبعد ما خلص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل انتهيت؟ قال نعم. قال هل تسمع مني؟ ما سمعت لك بعد، هل تسمع مني؟ قال نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقرأ لحد ما وصل بقى في الآيات لقول الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ووصل لحد فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. رجع الراجل مخه بدأ يشتغل ومش عارف يقول ايه. طيب هؤلاء المتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في زلة لسان او عثرة في كلمة، لما سمع حاميم سكت ليه؟ سكت ليه؟ ثابت بالأحاديث الصحيحة قطعا أن فصلت قرأت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه قطعا. طب سكت ليه؟ ليه ما قالوش إيه اللي أنت بتقوله ده؟ حميم ده إيه؟ ثابت قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه صاد والقرآن الذكر. سكتوا ليه؟ يبقى إذن هذه الحروف لابد وأنه كان لها مدلول عندهم متعارفون عليه، فحين سمعوها لم يستغربوا لها ولم يسألوا عنها ولم يتصيروه فيها، وإلا لتصيدوه وقالوا ما تعني هذه الحروف وماذا تقول أنت تقول ألغاز. دول قالوا أساطير الأولين وقالوا سحر وقالوا تتلى عليه وقالوا كتب قديمة وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا قالوا شعر وقالوا سحر وقالوا ها. طيب ليه ما جابوش سيرة الحروف دي؟ تفكرين السؤال اللي أنا قلته جاوبته على الأخ اللي قال لي حكاية القرآن نزل على 7 أحرف ليه الناس اختلفوا في 35 رأي في شأن الحروف؟ قلت له اللي اختلفوا مين؟ اللي اختلفوا بعد ما سيدنا عثمان جمع المصحف وخلصنا منه اللي اختلفوا بعد كده ما كانوش عايشين ساعة ما نزل القرآن على 7 أحرف، لكن اللي نزل عليهم القرآن على 7 أحرف لما سمعوا النبي يقول لهم صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل فراجعته فما زلت أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، ما قالولوش يعني إيه؟ ليه ما قالولوش؟ لأنه قرأه عليهم فتلقوه منه على حروفه 7، فما كانش فيه ما يبرر السؤال. فلما جاء سيدنا عثمان وراح جمع الأمة كلها على وجه واحد من وجوه القراءة سلموا له عشان اختلاف الأمة، هيضربوا بعض وهيتخانقوا مع كل واحد بيقرا بقراءة مش عارفين ده ما عرفش بالشكل ده وده ما اتعلمش بالشكل ده، فراح درءا للخلاف جمع الأمة كلها على وجه واحد من القراءة مصحف عثمان. الرسم بقى بتاع المصحف يحتمل بعض الحروف وقد لا يحتمل بعضها. الرسم ما احتمل منه بعض الحروف رسم به وما لم يحتمل ترك، واصبح المصحف بتاع سيدنا عثمان العرضه الاخيره. الناس بعد كده سمعت بحكايه الحروف بداوا يفكروا ايه هي. فكذلك الف لام ميم وصاد وحاميم ما فيش واحد من الصحابه سال النبي عنه عليه الصلاه والسلام، ما حصلش. البخاري موجود والاحاديث كلها موجوده، ما حدش سال، المشركين ما اعترضوش عليها ما تربصوش بيه وما تصيدوهوش فيها وقالوا له انت بتقول الغاز وش معنى هنا بتقول حاميم وش معنى هنا بتقول ياسين وش معنى هنا بتقول طه وش معنى هنا بتقول حاميم عين سين قف وش معنى هنا بتقول كاف هاي عين صاد؟ ما حصلش، ما حصلش ابدا. يبقى اذا هذه الحروف في ذلك الوقت كانت لها مدلول ربما هم تعارفوا عليه يعلم الله، من هنا سكتوا عنها. ولذا وجب علينا نحن أن نسكت عما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعما سكت عنه أعداؤه المتربصون به العثرات المتوقعون والباحثون عن الزلات. يعني مش بس الصحابة اللي سكتوا، حتى الأعداء الذين يتربصون به كل عثرة ويتصيدون منه كل زلة سكتوا عن هذه الحروف. فمن باب أولى أن نسكت نحن عنها ونفوض العلم فيها إلى الله. ماشي كده ولا لا؟ عشان كده قالوا هو سر الله فلا تطلبوه. وقالوا لله في كل كتاب من كتبه سر وسره في القرآن فواتح السور. خلاص يبقى تسيب كل الكلام اللي اتقال بقى زي ربنا بيقول لهم ألف لام ميم حاميم، يعني الكلام بتاع القرآن متألف من الحروف دي اللي هي أبجد هوس ألف ب ت س وانتم مش عارفين تجيبوا زيه. طب ما يقولها مرة واحدة وخلاص، طب ما يقولها في صور سورة واحدة، طب ما يقولها في كل الصور، اشمعنى صور فيها وصور ما فيهاش، واشمعنى الحروف دي بالذات، واشمعنى ال 14 حرف التانيين مجوش، يعني جايبها منين؟ طب وليه ما قالهمش ألف لام ميم هكذا ألف الكتاب، أو حاميم من هذه الحروف نزل القرآن؟ يعني جبتها منين؟ إنه قصده يقول لهم من يدريك بما في نفس الله تبارك وتعالى، ما في مراده، ما في علمه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذا هي سر الله ولا يعلمها إلا الله، ونفوض العلم بها إلى الله تبارك وتعالى. أو كده نبقى احنا في السليم. بعد كده عاوزين نقول بقى كلمتين مختصرتين في هذا الشأن. احنا قلنا قبل كده ان القرآن قسمان، محكم ومتشابه، واتكلمنا عن المحكم من حيث قال الناس في تعريفه، والمتشابه من حيث قال الناس في تعريفه وهو ضد المحكم. في نقطة مهمة أوي لازم تعرفوها، المحكم والمتشابه متفقان في أمور مختلفان في أمور. المحكم والمتشابه متفقان في أمر غاية في الأهمية، وهو أنه يمكن الاستدلال بهما بشرط معرفة حكمة الواضع سبحانه وتعالى. فالمحكم والمتشابه متفقان في أنه لا يمكن الاستدلال بهما حتى يمكن معرفة، أو لا يمكن الاستدلال بهما إلا بعد معرفة حكمة الواضع سبحانه وتعالى. خلاص يبقى عاوز تستدل وتفسر وتستنبط الأحكام، سواء هتستدل أو تفسر أو تستنبط من المحكم أو من المتشابه، لا يمكن لك هذا إلا بعد معرفة حكمة الواضع لهذا الترتيب ولهذا التشريع الله تبارك وتعالى. وهذه الحكمة تعرف بعلوم كتير، النحو والصرف واللغة وأسباب التنزيل وأسرار التنزيل والحوادث والملابسات التي لابست وزامنت التنزيل، وزي ما قلنا عن أسباب التنزيل اتكلمنا كتير. طيب بس خلي بالك بيختلفان في أمور. أولا المحكم بحسب وضع اللغة لا يحتمل إلا وجها واحدا، مش كده؟ المتشابه قد يحتمل وجوه عديدة. المحكم إذا سمعه أي إنسان فهمه، طالما هو بيفهم في اللغة العربية، زي مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دي أي حد يسمعها محتاج لقواميس في اللغة مثلا، ها؟ ولا مفهومة؟ المحكم إذا سمعه أي إنسان فهمه واستطاع أن يفهم المراد. طيب المتشابه إذا سمعه الإنسان يحتاج إلى فكر ونظر لابد وتدبر حتى يوضع ويفهم على الوجه المطابق. يعني المحكم إذا سمعه الإنسان استدل به في الحال على المراد، أما المتشابه إذا سمعه الإنسان لا يمكن له أن يستدل به في الحال على المراد، لابد فيه من فكر ومن نظر ومن بحث وتدقيق. إما تفوض العلم فيه إلى الله لأنه لا يمكن الوصول إليه مما لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة المراد منه، وإما ترى أنه يمكن لك أن تعرف المراد منه بأن ترده إلى المحكم وتعتبر به، لأن المحكم أصل، المحكم أمهات هن أم الكتاب، والمحكم أصل، ومعرفة الأصل أسبق، مش كده برضو؟ فإذا العلم بالمحكم أولا لأنه أصل ولأنه أم الكتاب، ولأن المحكم يعلم أيضا مفصلا والمتشابه يعلم إيه؟ مجملا. يبقى العلم بالمحكم علم تفصيل، العلم بالمتشابه إيه؟ مجمل، مجمل وليس تفصيل. يبقى في اختلاف بين المحكم وبين المتشابه، فإن المحكم بحسب وضع اللغة يحتمل وجه واحد بس، لله على الناس يحج البيت، خلاص يحتمل إيه غير إنك أنت تروح البيت وتحج البيت؟ يلزمك بعد كده إيه؟ إمتى وإزاي وفين، ولما يبقى عمري كم سنة، وهل بفلوسي ولا فلوس غيري، وطب إذا كنت عيان، طب هل صح أحمل لازم أمشي على رجلي، أروح ركب ولا أروح ماشي، تفصيلات بقى، تفصيلات، خلاص. المحكم أصل، المحكم أم، المحكم يحتمل وجه واحد بحسب اللغة، المحكم يفهم المراد منه في الحال، يستدل به على المراد في الحال، المتشابه يحتاج لفكر ويحتاج لنظر ويحتاج لتدبر ويحتاج لرد إلى المحكم ولرد إلى الأصل ولرد إلى الأم، لأن المحكمات هن أم الكتاب. طيب هيجي هنا سؤال بقى، هيجي هنا ايه سؤال ما حد سأله لي في الأسئلة اللي قدامي للأسف الشديد. السؤال ده بيقول ايه؟ أسأله أنا بقى، لماذا أنزل الله تبارك وتعالى الآيات المتشابهات؟ طبعا من ضمن التعريفات احنا قلنا المحكم الأمر والنهي، الأمر والنهي، الحلال والحرام لا يمكن يكون متشابهات، الحلال بين والحرام بين، الأمر والنهي افعل لا تفعل، التشريع، الفرائض، كل ده محكم. طيب المتشابهات نزلت ليه؟ لازم الإجابة بقى تتقسم اسمين حسب نوع المتشابهات. احنا قلنا المتشابهات ايه؟ قسمين، قسم لا سبيل للوقوف على المراد منه، نفوض العلم فيه الى الله زي فواتح الصور، مش كده؟ اللي ابتدينا اليه بقى فواتح الصور سر، وقسم ممكن الراسخون في العلم والعلماء يتدبروا ويردوا الى المحكم يعرفوا المراد منه، مش كده؟ طيب اذا كان مما لا سبيل الى الوقوف على معناه او على المراد منه نزل ليه؟ خد بالك بقى الجواب ايه، نزل هذا النوع من المتشابه ابتلاء للعباد، هل يؤمنون به ويقولون كل من عند ربنا، أم يتتبعون هذا المتشابه يغوصون فيه يحاولون تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن فهذا النوع من المتشابه نزل ابتلاء للعباد ليميز المفوض والمسلم لله والمجادل والباحث عن الفتنة وعن التشكيك. طيب ايه كمان حاجة تانية؟ ان يبتلى العبد ويتعبد بتلاوة المتشابه الذي لا يعمل به ولا يدرى معناه، كتلاوة المنسوخ. مش القرآن فيه منسوخ؟ ان شاء الله على فكرة لازم قبل رمضان ما يخلص ربنا يوفقنا ويدينا العمر لازم ناخد الناسخ والمنسوخ، لازم. مش في آيات منسوخة؟ منسوخة يعني ايه؟ يعني انواع النسخ احنا بنتكلم فيه، اللي انا قصدي بيه نسخ الحكم وبقيت التلاوة، تتلوها لكنك لا تعمل بها. طب لما تتلوها بقى رغم انك ما بتعملش بيها تاخد عليها ثواب ولا ما تاخدش؟ تقراها ولا ما بتقراهاش؟ بتقراها. فكذلك المتشابه، فاكرين في التعريفات قلنا من ضمن التعريفات قلنا المحكم يؤمن به، يؤمن به المرء ويعمل به. المتشابه تؤمن به ولا تعمل به كده. يبقى من ضمن حكمة إنزال المتشابه الذي لا يعلم معناه، بعد ما قلنا بقى الابتلاء، الوقوف عنده والتوقف عنده وتفويض العلم إلى الله تبارك وتعالى. نمرة 2، التعبد بتلاوته وعدم العمل به. الأمر الثالث بقى التحدي، التحدي للعرب الفصحاء أهل اللغة. القرآن نزل باللغة العربية، وانتوا أصحاب الأفهام والعقول والذكاء والنباهة وأساطين اللغة والبديع والبيان والكناية والاستعارة والتقديم والتأخير والحذف والصلة. طب ايه رأيكم في كاف هاء ياء عين صاد؟ وقفوا متحيرين أمامها. يبقى إذن برضو من ضمن حكمة إنزال هذا المتشابه إنه بقامة الحجة عليهم، لأنه نزل بلسانهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وذكائهم وما إلى ذلك. فإن دل هذا العجز منهم إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. خلاص. طب إذا كان بقى المتشابه مما يمكن الوصول إلى معناه بالبحث والتدقيق، يبقى الفايدة من نزوله إيه؟ الفايدة من نزوله الحث على البحث وعلى التعلم وعلى التفكر. وطالما حفز الهمم على البحث والتعلم ونقرأ ونشوف، ودي ايه، طب وجات هنا فين، وجات فين، وجات فين، وجات فين، طب دي جات كده، طب دي جات كده، طب دي جات كده. الكلام ده طبعا البحث ده والعلم ده سعي، ومن سلك سبيلا الى العلم سلك الله به سبيلا الى الجنة. دلوقتي انتوا جايين تسمعوا درس، ما جئكم لسماع الدرس، جلستكم اللي صلى ومشي خد اجره، خد ثواب القيام، اللي قعد له سكة تانية خد اجر القيام وخد حاجة تانية، اتفتح له باب في الجنة لا محالة، لا محالة. صدق رسول الله، من سلك سبيلا الى العلم سلك الله به سبيلا الى الجنة. يبقى اذا بدل فيه متشابه وعاوزين نفكر فيه، هيتفاضل بقى الناس وتتفاضل العلماء، ويبقى الناس درجات ومقامات. يبقى غرضين، الغرض الاول الحث، حث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه، فإن استدعاء الهمم لمعرفة هذا العلم من أعظم القرب يتقرب به إلى الله. إنه يقعد العالم يقرأ ويبحث ويعمل ودقق ويكتب وشوف، دي قربة إلى الله، قربة ثواب أكتر من الصلاة وأكتر من الصيام، لأن ساعة من عالم أفضل من 60 سنة عبادة من عابد. النقطة الثانية ظهور التفاضل بقى وتفاوت الدرجات، إذ لو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج لنظر لاستوت منازل الخلق، ولم يظهر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم علماء حكماء، ولم يظهر فضل العالم على غيره من الناس. خلاص. يبقى دول حكمتين في المتشابه الذي يمكن العلم به بالبحث، الحس على العلم، وده نفسه سعي، والسعي ده عبادة وتقرب إلى الله وزلفة، في الوقت نفسه تفاضل ودرجات وتفاوت بين الناس وبعضهم. يفضل كلمة أخيرة أو بنختم بها الموقف ده كله، القرآن يا جماعة مشتمل على دعوة أمة محمد، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها العام وفيها الخاص. انتوا دلوقتي متفاوتين، فيكوا حامل القرآن، فيكوا عالم اللغة، فيكوا اللي قاعد عاوز يعرف ويفهم، وفيكوا اللي قاعد بيستفيد الى حد ما، وفيكوا اللي قاعد يقول لك ادي انا قاعد فهمت فهمت فهمتش انا بيت ربنا. يعني القرآن دلوقتي لما نزله ربنا نزله للعام والخاص، العاقل قوي واللي نص نص، والمتعلم قوي واللي نص نص، الخواص والعوام. خلاص. لو نزل القرآن يخاطب العامة، لأن الله تبارك وتعالى ليس بجسم مصور ولا بجوهر محدود مقدر ولا يماثل الأجسام، لا في التكون ولا في قبول الانقسام، وأنه لا يتحيز في حيز ولا يشار إليه، وأنه متقدس الذات عن الاختصاص بالجهات فلا يشار إليه. لو خطب العوام بهذا لاستفادوا من هذا النفي والعدم، ولا حدث التعطيل لصفات الله تبارك وتعالى. صح وانت غلط. ناس بتعبد صنم، حط قدامه صنم بناه بايده ورسمه ولبسه العقد ويضح له الخروف ويقول له اعمل لي وسوي لي، ويتهيأ له ان الصنم بيضحك ويتهيأ له ان الصنم بيكسر، بيضرب الرمل ويحط كده وكده، اذا طلع كده ينزل كده وطلع كده. الاقسام ولا تستقسموا بالازلام، الحجر ويلعب 5 و6 و7 ويطلع كام ويطلعش كام، النصيب بتاعهم يشوف الطائر الاسود يقول لك بس ارجع، يشوف الطائر الابيض يقول لك امشي، طار يمين يروح، طار شمال ما يروحش. حواديت وحكايات كلها ايه؟ ماديه محسوسه، شايفها بعينه، شايف الكعبه حجر بيمسكه كده ويتمسح فيه، وشايف الصنم قدام منه. تيجي بقى تقول له الله تبارك وتعالى لا مكان له، كان قبل المكان والزمان وهو الآن حيث كان كما كان، هو الله ليس بجسم مصور ولا بجوهر محدود مقدر لا يماثل الأجسام، لا يماثل الأجسام لا في التكون من أجزاء ولا في قبول الانقسام، ولا يماثل الجواهر، فكل جوهر يحتاج لحيز يحوزه وهو لا يماثل الجواهر، وهو متقدس الذات عن الاختصاص بالجهات، هو الأول وهو الآخر. يعني الأول وآخر إزاي؟ إيه الكلام ده؟ اليوم له أول واليوم له آخر، إزاي أول يوم يبقى آخره؟ إزاي؟ هذه ورقة، هذه أولها وده آخرها، إزاي أولها ده هو آخرها وآخرها هو أولها؟ يبقى لا لها أول ولا لها آخر. الله، هتقول لي هو الظاهر وهو الباطن، هو جوه وهو بره، إزاي هو جوه وهو بره؟ يعني إيه؟ هو الظاهر وهو الباطن، بتيجي منين؟ إزاي؟ ملوش جهة، ملوش جهة يعني ايه؟ ملوش جهة يعني عايز اشاور عليه، اشاور عليه فين؟ مفيش. هو فين؟ مفيش كلمة فين. كيف؟ مفيش كيف. معنى كده ايه؟ يبقى انت بتكلمني عن حاجة غير موجودة، يبقى الكلام ده يفيد ايه؟ العدم على طول، يفيد النفس، وبالتالي يفيد ايه؟ التعطيل، تعطيل صفات الألوهية. واضح؟ عوام ما يستوعبوش الكلام، زي لما يجي ابنك الصغير يقول لك ربنا فين يا بابا، تقول له فين؟ تقول له في كل مكان. تقول له ملوش مكان، تقول عيب ما تقولش فين، ليس مع الله اين. تقول له ربنا فين؟ ربنا فوق يا ابا، فوق. انت تقصد بفوق ايه؟ العلو مش المكاني، الارتفاع بغير مكان وبغير جهه. تقول له ربنا فوق، ربنا في السماء، ربنا شايفنا يا بابا. اه يا ابني ربنا شايف. طب احنا ليه مش بنشوفه؟ عشان هو بعيد قوي، مش كده؟ بتقربه كده المخه كده، مش كده؟ ربنا بيستجيب مثلا بطول الكلام الصدق، ربنا ما يحبش الناس اللي بتكذب، بيسمعك الولد يكذب. ها؟ مش كده؟ عقل الطفل ده هو عقل العالم. فلكن حين مخاطبة العالم أن يتم اختصاصها بآيات فيها صفات المتشابهات التي توحي إليهم ما توهموا وما تخيلوا سيؤمنوا به، مع مراعاة أن هذه المتشابهات التي توحي إليهم ما توهموا وما تخيلوا لابد أن يكون فيها الحق الصريح. فإذا آمن الناس وتعلموا وأنار الإيمان قلوبهم خوصلوا بعد ذلك بالمحكم من الكلام. واضح؟ فمن قالوا للسميع؟ يوم الناس هتقول إيه؟ هو السميع المصير. لكن معي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالناس العوام السميع البصير ايه ربنا بيسمع وربنا بيشوف ومال ايه وربنا غفص ربنا بيشوف ربنا بيسمع شو متوهم شيء سيبه على عدته ودي كانوا بيسمع غير ودان ازاي؟ ليه بيسمع غير ودان؟ يعني ايه بيسمع غير ودان؟ ايوه اصل ودان دي يا ابني طبله والسماع عباره عن صوت ينتقل في الهواء دي موجات والموجات اللي كان بتاع حاجه بتعمله كده ايه نعمل كده كده كده مش كده عادي؟ ها؟ فكذلك يعني الموجات كده كده كده كده كده فالموجة دي اللي بتتحرك تتحرك تتحرك تتحرك لابد لها من وسط. الوسط اللي هو ايه؟ الهواء. فلو مفيش وسط الهواء ما يمشيش صوت. فلو الهواء ويوصل للطلب يعني العصب السمعي اللي حدوث اياه بعد تاني المدرسة ها؟ فتحكي له استاذ فلان تقول له ربنا عاوز هواء وزعل الهواء عشان يسمع يبقى ايه؟ عاجز. طب وزعلوا الصوت والوزن عشان تخبط عليها الاصوات تختلط عليها اصوات العربي على الانجليزي على نهيق الحمار على نعيس الغراب على صياح الضيع على سماعه التخبط انهي اللي يخبط الاول على اول مختلف. طب وزن الوزن اللي فيها بتعمل ايه؟ هو محتاج وزن. طب هو عمل نفس وزن ولا ايه الحكايه؟ حدوث شفتوه على ادواء انا محصور ربنا بس عن الوزن بشوف من غير عينين يعني طول اصل الرؤيه يا جماعه حدوته بقى ها؟ لا انت تقول له سميع بصير وبعدين عشان ما يلخبطش تقوم تقول له ايه؟ ليس كمثله شيء وكل ما خطر ببالك فربنا تبارك وتعالى سلك ذلك. ايه كان ربنا بيسمع ومش السيد بقى خلاص مش هو حاسواه انا سواهما مباح لانه من العامه طالما لم يتصنن به فهم؟ فما يقول بقى يبتعي بها وجه الله ما كان هو الكلام ده بالنسبه للملوك والشيوخ الصبائي انه يعني الوجه اشرف ما في الاسلام فكل شيء هيكون الا وجهه يفهمها يسمع لما يلاقي ربنا يقول ان الفضل بيد الله ايوه لانه عارف هو ايه بيد بيها ويقول ياخد ياخد من ايه؟ من ايه في القبيله من ايه؟ بيد الله أما يسمع أن ربنا يقول أني معكم فثبت الذين آمنوا المعية دي طيب أحس أن ربنا معانا فلما ربنا معانا يبقى خلاص ما خافش ها؟ وما نعيني بقى هو عند ربنا بقى إيه؟ وما عند الله خير وأبقى كل دي الكلمات دي يستطيع العامة يفهموها ويتوهموها فهل متشابهات؟ أيها الإخوة نزلت لخطاب العامة والناس في كل الاسلام وناس في جاهليه يعبدون اصنام يعبدون اوثان ماديين يسمع احدهم الاله من تمر فان جاع اكله يعيدون الناس مخافه ان تاتي له بالعار نفس جاهليه وشيش ما فيش لا علم ولا تكنولوجيا ولا قمر ولا كرم ولا نزلوا ما يعرفوش الارض كرويه ما يعرفوش ان الشمس واقفه والارض هي اللي بتدور ما فيش كده اسمه يعرف الشمس هي طبعا بيقول ايه؟ ناتنا لما ربنا يكلمها مع الرخ منين؟ يوم يقول له فلما بلغ المغرب فالشمس ايوه مش كده؟ فلما بلغ الحمر من زمانه لما اقول الشمس والقمر بحسبان بس ها؟ والقمر قدرناه منازل يعني كلام يفهموه ايه يفهموه لكن لو جبت الناس في النهارده وقصوهم بقى الدقائق اللي تحت الحروف دي في وقتها ولذلك واحد زي ابو هريره قال لك لو اتكلمت رجعت في حطير حطير ما اقدرش وعائي احدهما بفته ولا لو تكلمت دي حاصل منه لقطع مني هذا فهمنا؟ اظن ان كده دلوقتي تفهم المتشابهات نزلت ابتلاء من الخلق بالتوقف عندها والوقوف تقييد العلم بها الى الله تبارك وتعالى وعدم الخوض في معارفها. التعبد بها بتلاوتها مع عدم العمل بها. استسلام لله. ايضا التحري من فصحاء العرب لانهم لا ياتوا بمثله، لم ياتوا بمثله. وهو ايضا مخاطبه بالناس الحمد بما يرحموا ويستطيع ان يتخيلوا. فاذا تفاضل الناس واصبح العلماء موجودين استطاع الناس ان يصادروا بالمحكم. لكن في البدايه كانت العامه تخاطب بالمتشابه مسلوقا بما يدل على الحق الصريح. زي ما قلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بكده اعتقد ان احنا قدرنا والحمد لله نوصي الموضوع الى حد كبير. بعد كده بقى بكره هتبقى رياضه ذهنيه ان شاء الله اللي هي انحاء الغنج الواحد. ثم تشريحات برضه بقى نضرب امثله بقى. نضرب امثله بعد ما اتكلمنا بالعروس نجيب الحياه بقى اللي فيها تقديم وتاخير واللي فيها نص بقى بنص. وبعدين نجيب الايات اللي اتغيرت في النسخ. ادخلوا الباب في الزمن وكلوا حرفه، كلوا حرفه وصلوا الباب في الزمن فكل منها كل منها اسمعنا ايه اختلفت في النظم ازاي؟ ان شاء الله. اسئله بقى لقدام كده سريعه. ما هي العلاقه بين الغيبيات والمتشابهات؟ الغيبيات ما لهاش علاقه بالمتشابهات، الغيبيات هي الجنه وهي النار هي الملائكه هي الشياطين. الغيبيات كل ما غاب عنك بس مالهاش علاقه بالمتشابهات. حضرتك قلت ان المصحف لم يسمى بهذا الا في عهد ابي بكر بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يحين ان يقرا هذا الحديث صحيح وفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحفا ورفضك اروي الاضافه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره او علما علمه ونشره. ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه وصدق اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وابن خزيمه. يا بني انا لا اقرا الحديث ولا روي الاحاديث بصيغ مختلفه على مره بها الصحابه في الروايات. ولو كنت معنا في دروس الثلاثاء التي مضى عليها معنا هنا في هذا المكان وفي سنوات في تاريخ البخاري لعلمت ان الحديث يروى في اكثر من روايه تختلف فيه الالفاظ. واختلف فيها العلماء ان بعضهم سمع هكذا وبعضهم سمع هكذا. والقول الارجح فيها ان الصحابه حين كانوا يقولون بحديث رسول الله كانوا يعبرون عنه بلغته. فاذا كان ابو هريره المصحف فبيقول هو بترك الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لان كان النبي موجود ما كانش فيه يا ابني حاجه اسمها مصحف. ما كانش بدليل انه لم يجمع في عهده في مصحف واحد. مش كده؟ وإنما ما كانش في داعي لأبو بكر يجمعه، أبو بكر عمل إيه؟ أما لما سيدنا عمر راح له بقى وقال له أنا خايف واستفتح التحرر الناس حد يحفظ بيتي. إنما كان مكتوب في الرخاء وإقبال آخر. فربما الحديث أصلا قرآنا مش صحفا، اللي هو حفظ سورة وحفظها للناس. واضح؟ عاوز أقول لك كلمة وأرجو اللاعبين يفهموني بحب ما يفهموني بغلط. شوف نصيحتي ليك، أما تسمع هنا حاجة وتتعلم هنا حاجة سيب كل حاجة قريتها وتعلمتها وخذ من هنا اللي أنا بقوله لك. ما بقولهاش سيب والله يعلم. ما بقولهاش فخر ولا خيلاء والله يعلم. حتى الناس بحطوك من فضل الله ونعمته استغفر الله تبارك وتعالى. لا اقصد حتى هذا، انما اقصد ان الحريص اول ضمير اول على ان يخش كلمه الا اذا كنت مالي من ايدي الف بالمئه اخف اول. ليه؟ انا واخد ايه؟ ما انا واخد ايه؟ ما على يدك اهو، ما انت شايف كلكم شايفين. لا انا بتعين الازهر ولا انا عالميه وانا عمال الف كتب وبقيت مؤلف وبحصل على جوائز تقديريه من الدوله كتبي كلها مدفونه، ما انا ممكن اجمعها في كتب تخضع 10 15 كتاب. مفيش، لا باخد فلوس ولا عاوز حاجه ولا عاوز محتاج، عاوز الدنيا يرضى عني. بس والله ما انا عاوز حاجه غير رضا ربنا، اسال الله تبارك وتعالى يرضى عني وعنكم. فانا حريص يعني ومخلص قوي، انا جبان جدا، انا بطلع النهارده اهو والله العظيم حكيمي طالع حبل مشنا ولا محل ولا صيف واحنا في رمضان. كثيرا ما تمنيت وانا بتصلي ركعتين جوه في الاوضه دي اني اموت. شوف والله تمنيت وانا بصلي ركعتين في النار في جوه اوضتي انا بطلع نار. اقول يا ابوي دلوقتي هربا من الله خوفا من انا تحس ان انا احب الصعب او اقول اي كلام. انا قل ما بقولش انا لا ادري ليه اسالكم والحمد لله يعني مفيش فيها معضلات بس فاهمة؟ أما تسمع مني حاجة يعني خذها، لأن أنا قريت الصح وقريت الغلط. سيخ من هذا، وما فيش حاجة ما يعني فاهم؟ مش عارف أقول لك إزاي بقى، أنت فاهم ها؟ أنت فاهم. وعاوز تبدأ التانيين أو تقرأ في الجرايد أو تقرأ وتاخد كلام عمري، بلاش كلامي الله يحييك، الله يوفقك، مش حكم زعلان. لأن دي مسألة بتاعت ربنا ها؟ والحق يعلمه الله. وعلي ان اسعى وليس علي ان اراه النجاح. مش كده برضه؟ بس انا بنزل جهد كتير قوي معاك علشان تاخد الصحابه. وانت اللي بدات ايه؟ البخاري. ويعني مش عاوز اقول اكتر من كده بقى. هل يصحي المصلين في صلاه القيام منتظر القراءه من المصحف الشريف؟ ازاي؟ هتفرق القراءه من المصحف الشريف ازاي؟ دلوقتي انا بنقرا ودنيا ضلمه وانت بتسمع، اسمع بس. اذا قرئ القران فتسمي اولى. وأقصده ليه؟ لعلكم ترحمون. فاكرين في المنبر لما قلت عسى ولعل وإيه كمان؟ كلمة طلب. الثلاث اللي في كلام الناس في المتفيه الثلاث مولى في كلام ربنا سبحانه وتعالى ده أكيد بتاع حضور. ها؟ إيه؟ مستوفى. لعلكم ترحمون مجرد تسمع تعرف يا ابني انا بقول هاجوا النور واسمعوا ويلعبوا ليه. مفيش عيل حضر الجامع هنا. شوف من هذا الا ما ربنا سبحانه وتعالى صوته يهديه ان شاء الله. واللي فيكم صغير هيقول الكلام ده هيفتكر هيفتكر من عيل صغير هيفتكرني لما انا اموت وهم يكبروا ويقولوا السلام. احنا كنا بنقعد مع الزمن حاجه بنلعب حوالين الجامع صوت ربنا هدانا. ايوه مش هم الخلفاء لا يشقى بهم بل يسعد. قالوا لي كتبتني ما قلت لهم نام يوم العصر. يوم العصر مش الحزة سأل بأخوائي قالوا لي الناس نام ما قلت لهم نام يوم العصر. انت مش نايمة فين؟ مش بيت ربنا؟ مش هم الخلفاء؟ مش انا صاحي؟ مش انت صاحي؟ خلاص نحن الخلفاء لا يشقى بنا جليسنا ان شاء الله والفضل من الله تبارك وتعالى. ذكرت في احد مقدمات خطب الجمعه سال آمنة الشريفه حين وضعها من كنا له القوارب من كنا لها. كما ذكرت بشهادته في اثناء النزول انه صلى الله عليه وسلم كان قائما على قبر امه في الضاحيه في المدينه وطلب من ربه ان يستغفر لها فلم ياذن ربنا سبحانه وتعالى له. نزل قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا من التربه من بعد ما تبنوا انهم اصحاب صلى الله ان السوره باكملها نزلت بمكه وقلتم تكرر نزول الايه عن قول العلماء. هل يتفق نزول الايه مع قولكم امنه الشريفه ام ماذا؟ انكم عودتمونا على ذكر الاسناد في الشعر كقولكم جازت الشباه جازت الشيح بألبانها من أجله فعرفت المسموع. لا جازت بألبانها من أجله الشيح كده أو كده وأعطته المسموع المسموع من الفتح دي. ذكرت فضيلتكم الطفل كل بيت أسيلون مش جزء أنا ما بقولش شعر كلامي هذه مقدمات خطبي ليس شعرا وأنا لا أنظر الشعر ولا أعرفه أعوذ بالله تبارك وتعالى أن أكون من الشعراء. فده مش شعر، ده كلام منصوب. كلام منصوب. بقول حب في سيدنا رسول الله. ولعل الحب ينجينا. آمنة الشريفة يا بني. الشرف كلمة تطلق على النسب. حتى أن كلمة أشراف قريش. سيرة الحكام قريش. صح. قال الملأ من قوم فرعون ربنا والملأ أشراف فأرى الشريفة لأنها من الشرفاء من أشراف الناس أدي معنى نعم الأصل والمبين جميع الأبواب بريئون من صوت الأنساب تمام النبي إلا وأمه شريفة بمعنى من ثوانة فهمينه ما النبي حتى إن كانت تابع يعني امرأة نوح وامرأة نوح ناش رفاعة هم كفراء لكن شروجهن محفوظة بحفظ الله حتى تحفظ أنساب تابع خلاص أمر آخر كما الذي تعرفه أن الشرف قد يكون بالنسب فكلها أم أي بالخلاف فذاك شرف لها كلها هي بعد ما لمحش نصيب إنها تؤمن ورا وكلها أم محمد وما آخر هل تؤمن إن أمه؟ هل حد يؤمن إن أمه؟ فشرفوا عند شرفه فذاك الشراب لا قبل التقرب أنا ما قلتش إنها دخلت الجنة ومعرفش أن الشريف والمؤمن مش كده أشراف القوم حية القوم خلاص أنا كنت فاكر حتى أن تقول البيت يعني مش البيت يعني الفيلم يعني أنا بقول سل آمنة الشريفة حين وضعتها من كن لها القوابل القوابل جمع قابلة والقابلة الولادة من ولدها من ولدها سبعت وزيزة الآن في الزوء السنة أنا مقص عارف منذ آسوا مرأة فرعون ومروة نفع المرأة هؤلاء كنا لها القوابل نوقع يعلم الله أنا أقول أنا بفعل وقول احسألها هي كان آمنة الشريف حين نضع من كنا لها القوابل مين يا برأة مين اللي تلقاها مين مين اللي شلته مين اللي شل المهدة مين اللي شل الرحمة المهدة ميه؟ يعني ها؟ ياسم المسائل ميه؟ أحد كين؟ أرض أخت الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المصلين وحبنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام والصيام وصالح الاعمال واجعلنا من التقائك من النار ومن المخمولين واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب السميع مجيب الدعوات يا رب العالمين وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النهارده اصلنا شويه عشان الاسئله لكن استعدوا بقى احنا بنقرر اهو العشر الاواخر هتبوظوا الصحور معاكم هتعملوا ايه؟ هتطلعوا تقعدوا بره تعملوا ايه؟ هنتكلم ماشي ولا ايه؟